الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تحدثنا عن أئمة الهدى وخلفاء المسلمين وسادات المؤمنين الذين تحدثنا عن سيرتهم، أردت أن أقطع سلسلة الرجال بأكرم امرأة في تاريخ الإسلام قاطبة، المرأة الأولى في الإسلام. ولا نستطيع ونحن نتحدث عن العظماء أن نتجاوزها، وخاصة ومعنا أيضا في صلاة التراويح مجموعة كبيرة من النساء، وهذا مما يثلج الصدور. وأرجو أن لا يكون إقبال النساء على التراويح بكثرة من باب الموضة، وأن يكون لهذا أثر كبير في البيوت وفي تربية الأبناء وفي تقويم السلوك وفي تصحيح المسيرة. والنساء كما قال صلى الله عليه وسلم هن أكثر أهل النار. وكنت أعجب لأني أرى في الدروس والمحاضرات إقبال النساء على العلم وعلى وعاطفتهن تجاه الدين أكبر، لكن تأكد لي أنهن سرعان ما ينسين، وأن أكثر ما يدخل النساء النار اللسان. فالمرأة تصلي التراويح وبيجوز وتجد تهجد، لكن قطيعة جد في الناس ونميمة شديدة وبوبار وحب الظهور وإلى غير ذلك. بقلده في رجال صلاين بتبدأ، لكن زي ما قلت لكم في خمس جمعة بيكون صلاي لكن لا يستطيع أن يعيش إلا في أجواء الفتن والغلاغل بين الناس، لغاية تلقاه صلاي وممكن يصلي في الصف الأول لكن بتاع فتن ونزل كلام تجيب، يعني ممكن يقطع عشرة فنجات بين ده وبين ده، عشرة فنجات. تعرف عشرة فنجات يعني شنو؟ يمشي لي ده. في ناس بيكونوا ما فهمين الكلام ده، ناس ما سودانيين، يعني يذهب إلى هؤلاء ينقل الكلام ويعود إلى هؤلاء حتى يقطع عشرة نعال نقل الكلام فقط. والله العظيم والله في ناس بيسابقوا في القطيع في نقل الكلام والجوالات، قلت لك والله عشرة فنجات تقطعها. والنسوان للأسف الشديد أكثر أهل النار من النساء لما فيهن من كثرة النسيان وعدم التذكر الدائم ومع النقص الموجود. ولذلك قررت أن أقدم إلى نسائنا قدوة وأنموذجا، فاخترت خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن غالب ابن فهر، ويلتقي نسبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي، بل هي أقرب إلى قصي من رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل، إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وقصي هو ابن كلاب ابن مرة. فهي لقصي خمسة ورسول لقصي ستة، يعني نسب لقصي ستة ونسب هي إلى قصي خمسة، وليست هاشمية لأن الهاشمي لابد أن يمر نسبه بهاشم، أما هي قرشية وأسدية من بني أسد. أمها فاطمة بنت زائدة العامرية، أم خديجة رضي الله عنها هي فاطمة بنت زائدة العامرية، كانت تسمى خديجة رضي الله عنها في الجاهلية بالطاهرة، فهي أصيلة في نسبها ما في شك، معروفة حتى نسب جاكم يعني هي تنتسب إلى قصي، وقصي من رجالات مكة ومن سادات قريش خاطبة، وهي ينتهي نسبها إليه، وهي عمة الزبير بن العوام. والزبير هو الزبير بن العوام بن خويلد ابن أسد، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد، فبالتالي هي عمته، فنسبها ضارب في الشرف. وهي طاهرة، الطاهرة ما فيها كلام، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هالة بن زرارة التميمي، ثم تزوجت بعده بآخر وهو ابن عبد الله ابن عابد ابن عبد الله ابن مخزوم المخزومي، تزوجت به أيضا، واختلف في اسمه، قيل أنه عتيق وقيل غيره، ده زوجها الثاني. وتزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد استغربت كيف أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو قبل النبوة، طبعا تزوج قبل النبوة، لكن في شرفه ونسبه ونبله، لو أنه اختار عند امرأة في قريش من الأبكار لزوج، تزوج بامرأة قد سبق لها الزواج مرتين. فتأكد لي أنه لولا أن خديجة رجح عقلها وكمل شرفها لما أقبل على الزواج منها، تزوجت مرتين وتسبقه ب15 سنة. ولذلك لما تكلم الناس متى ولدت خديجة، ما تكلموا عن التاريخ، قالوا ولدت خديجة قبل عام الفيل ب15 سنة، لأنها تسبق النبي عليه الصلاة والسلام في العمر وتقدمه ب15 سنة، وبالتالي ولد هو في عام الفيل، معناه هي شنو؟ قبل عام الفيل ب15 سنة. ولما تزوجها لم يكن نبيا صلى الله عليه وسلم، ما كان نبي، جاءته النبوة بعد 15 سنة، بعد 15 سنة صار العريس نبيا، والعروس أما للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صارت أما للمؤمنين، فهي أمنا وسيدتنا خديجة الطاهرة رضي الله عنها. لم يعرف في تاريخ الإسلام امرأة مثلها، أجمع علماء الإسلام قاطبة أن أول من أسلم من الخلق رجالا ونساء وأطفالا في الخلق جميعا، أول من أسلم خديجة، لأنه كان يخبرها بما يلقى من الوحي، وكانت تطمئنه. وكيف تم الزواج؟ كانت الواسطة في الزواج هي عمل، هو عمل في التجارة معها، ونقل ميسرة ما رأى منه، وهي تعرف نسبه. إخواننا شوفوا، أي ذو الهاشمي في مكة كان بقى مسلم ولا ما مسلم؟ ده سيد وهو هاشمي، بل هو من تميم بني هاشم، فبالتالي أطمع عند الكلام. رأت منه الأدب الجم، فأرسلت تخطبه عن طريق امرأة اسمها، ما تعجبوها في التاريخ كثير، اسمها نفيسة بنت منبه، نفيسة بنت منبه، قلت لها أنا معجبة به وكذا، قلت طيب ما تزوجوا، قلت له ما قال لي، قلت لها مش أكلمه لك. فذهبت نفيسة وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسولا، عمره 25 سنة، قلت لي يا محمد إن خديجة ترغب فيك، قال وأنا أرغب فيها. فأرسل أبو طالب لخطبتها وللزواج منها، فقال أبو طالب خطبة بليغة عجبتني شديد، فقال الحمد لله الذي جعلنا ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضي يعني أصل معد وعنصر مضر، أما بعد فإن محمد، لا ما أما بعد، اتكلم عن الحرم شوية برضو، اتكلم عن قبيلته، وجعلنا وجعلنا سواس حرمه. خلانا نكون شنو؟ هم اللي يسوس شنو؟ الحرم. وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا وجعلنا حكاما على الناس. تكلم عنه شوية إن هم في مكة وقرشيين. طبعا يا أخواننا القرشي لا يكون قرشيا إلا إذا انتهى نسبه إلى فهم. كما مر في اسمه ده كما لجيت فهم ده ما قرشي. وبالتالي أبو بكر ماله قرشي، وعمر قرشي، وعثمان قرشي، وعلي هاشمي قرشي، وهكذا سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام عمه معتد به، وتكلم عن الحرم وجعلنا سواس حرمه. قال أما بعد فإن محمد بن عبد الله بن أخي لا يرجح بفتى في قريش إلا رجحه. أجدل يرجح به تخط معاه ويرجحه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا، وإن كان في كل من المال المال قليل، فإن المال عرض زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وإنه جاء يخطب إليكم خديجة فزوجوه. وبعد ذلك قعد عليك الله رايش في الخطبة دي. يا سلام، الواحد قال مش عرف، قال عرفت فيه، قال عرفت خطب له خطبة زي دي. يا أخي شوف العيد ده كيف بتيجي، والله عيد 30 عيد جد، والرغم الواضح قال لي ما عنده قروش، لكن القروش ما تشتغلوا ذاك كثير. قال لهم قروش شنو؟ قال لهم في القروش. ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة ورزقه الله منها كل الولد خلا إبراهيم، فإنه من ماريا أنجب في الجاهلية القاسم في أيام يعني قبل البعثة. إيش الجاهلية؟ الجاهلية لمن كان على غير هدى في الأول، لكن نقول قبل البعثة النبوية. وأنجب زينب ورقية بالترتيب، وأم كلثوم، وأنجب عبد الله. وكثير من الناس يخطئ، عبد الله هذا لأنه ولد في الإسلام سمي بالطاهر وسمي بالطيب، فعنده ثلاثة أسماء، هو عبد الله والطاهر والطيب. فالناس يقول لك وأنجبت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم القاسمة من البنين والطاهرة ومنه وعبد الله، لكن عبد الله هو الطيب وهو من الطاهر. سمي ذلك لأنه ولد في الإسلام، لكن جميع البنين ماتوا رضعا ولم يبق له إلا زينب بالترتيب في السن، ورقية ثم بعدها ثم أم كلثوم، وآخر بناته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم جميعا. عاشت خديجة أيامها كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلوها وأذاها وما فيها من الأذى في مكة. رأت هي في أيام الجاهلية رأت أنها وهي متزوجة رأت أنها أن شمسا دخلت دارها ثم شع الشعاع وأضاء الدنيا من دارها، فذهبت إلى ورقة بن نوفل فقال لها النبوة تكون في بيتك في يوم من الأيام. لذلك لما جاءها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت كذا وكذا ولا يعرف أنه جبريل، ثبتته خديجة. ومن العبارات التي نقشت في ذاكرة التاريخ قولها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتكسب المعدومة وتقرئ الضيف وتحمل على نوائب الدهر، لا يخزيك الله أبدا. وقفت معه، ولذلك هي أسلمت حتى قبل الرجال، لأن أخواننا بعد ما الرسول دق النبي واقتنع أنه نبي هما كان خايف. بعد ذلك كلم أبو بكر وكلم غيرهم، أما هي فقد أسلمت معه أولا. وكانت تصلي الصلاة مكة ركعتين بالليل وركعتين بالنهار. الصلاة قالت كده وماتت قبل الإسراء والمعراج، ولذلك لم تصلي صلاتنا بالخمس أوقات هذه التي نصليها نحن. خديجة فضائلها جمة ومناقبها كثيرة. والله يا أخوانا خديجة دي مرة عاقلة عاقلة شديد وراجحة في عقلها وفكرها، حتى أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النبوة في بيتها. يقول محب الدين، يقول محب الدين الطبري أجل بقعة في مكة بعد المسجد الحرام بيت خديجة بلا شك. ليه؟ قال لطول مكثه صلى الله عليه وسلم فيه. يا أخي بيت قعد فيه 13 سنة، ثاني ده والله إلا البيت الحرام، ثاني حاجة أحسن منه كده وريني وريني يعني هيكون أحسن منه شنو يعني. بعد شفت البيت في شفت مكة بس تحكي الحرم طلع برا، ثاني أجل مكان بيت خديجة رضي الله عنها، والبيت بيتها، وكان أسعد بيت لأنه لما تزوجها جاءها بأم أيمن حاضنته، وكانت عندها رقيق عبد يسمى زيد ابن حارثة الصحابي الجليل، وهبها عمها حكيم بن حزام لها، فوهبته للنبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه وزوج زيدا بأم أيمن، وهي التي أنجبت له أسامة بن زيد الفارس البطل حب النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد أم أيمن، وأم أيمن حبشية كانت حاضنة للرسول عليه الصلاة والسلام من زمن أمه، لما انتقل إلى بيت خديجة عريسا انتقل ومعه أم أيمن، ووجد زيدا قد أهدته إليه خديجة فزوج زيدا من من؟ من أم أيمن. وده تاريخ عجيب. ثم مكثت في هذا البيت، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار، وجاءه الوحي والقصة معروفة، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقال ليتني جدعا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم، الحديث الصحيحين في كتاب الرؤيا معروف، وهو لسه متأكد خايف جبريل ولا شنو جبريل ولا ما جبريل ليش بذاته. فإذا جبريل يأتيه في البيت هو مع خديجة، وبالمناسبة هذا البيت فعلا والله قول محب الدين صحيح، لأن جبريل تردد على هذا البيت كثيرا. هوريك ذكى مرة أوريك كيف كان بيجي. جاء جبريل فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا خديجة لقد جاءني الذي جاءني في الغار. قالت أين هو؟ هي لا تراه. وين قلته؟ قال هذا أشر الله قدام. قالت لكن لا أرى شيئا. قالت له جلست أجلسته عن يمينها. قالت أتراه؟ قال نعم. فتتعب بجاي جابته قعدته بشماله. أتراه؟ قال نعم. كشفت عن رأسها ورفعت عن ثوبها. قالت أتراه؟ قال لا. قالت ابشر فإنه ملك وليس بشيطان. لسه ما بقي النبوة ذاته لسه يا دوب النبوة بادية. شوف الفهم ده كده يا أخي. خديجة دي في الترمذي من حديث أنس جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الله يقرئ خديجة السلام، فقال لها إن الله يقرئك السلام. جبريل أخبرني قالت له إن شوف الرد أنا عجبني الرد رد بتاع علماء إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يردها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال له هذه خديجة ستأتيك بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب. جبريل جنزل في البيت ده يا تبيت البيت الشافته إنه جاء في بيت الشمس، الشمس دخلت في بيته والشمس بعد ذلك ولعت الدنيا كلها نورت الدنيا كلها في البيت ده في بيت خديجة أسعد بيت في تاريخ الإنسانية أسعد بيت. في البيت ده قال لي خديجة يا من المطبخ خليني المطبخ وجبريل جاي على المطلوب. قال لي خديجة يا من المطبخ شايلة صحن يا فوق إدام يفوق طعام يشرب. أقرئها من ربها السلام ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا فخب فيه ولا نصب. قال الإمام السهيلي في كتابه في السيرة النبوية الروض الأنف يقول فيه كان يمكن أن يقول يبشرها في الجنة يبشرها بيت في الجنة من قصب. القصب اللؤلؤ بالمناسبة اللؤلؤ في القصب هذا القصب القصب الواحدة قصب شو نزل كل يوم قصب الجنة ذاته أحسن من من من من من الجبل وعمارة الناس. القصب معناها اللؤلؤ ببيت في الجنة من لؤلؤ. قال لم يقل لؤلؤا إنما قال قصب لما كان لها من سبق قصب السبق في الإسلام. نقول له شنو قصب السبق لما لها من قصب السبق في الإسلام في الجنة لا صخب فيه ولا نصب لا تعب ولا كواريك لأنها لم تتعبه صلى الله عليه وسلم ولم ترفع صوتها عليه تستاهل. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وفيه زيادة عند ابن مردويه يقول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وهذه زيادة. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ده حديث الصحيحين خديجة كاملة وده سبب الاختيار مناسبة. أنا مستغرب يا زوجة رسول الله الزوجة مرض الزوجة يا حسن لو قال لك الزوج مرض الزوجة أنت بتلاوي وتكون زوال قبل كده وأنت وجه ذاته والله أبوك ما يخليك أختمت لي ربي يقول لك يا زوجة نحن ما لنا من العقبة من جل البنات أذو تقول لي دي مرة عاقلة شديد بالله بلا عاقلة بلا كلام فارغ لك النسوان كلها واحد ما تجنني يقول لك ما تقدر يا أخي تزوجك الطقلة الأولى تزوجك مرة مزوجة اثنين وأكبر منك في سن ولم يتزوج عليها حتى ماتت ما زاد. وبالتالي والله يا إخواننا خديجة دي قلت حاجة عجيبة خلاص حاجة براها. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اتكلم عن العالمين خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. شفت العالمين العالمين لو يتعد أفضل مرتين في الدنيا مما الله خلق الدنيا لحد القيامة تقوم قول مريم وخديجة وما تكون أفضل أخطأتها. قال ابن القيم أيهما أفضل عائشة أم خديجة؟ قال ولا يجوز أن نفاضل بينهن فإن ما قدمته خديجة في بداية الإسلام أفضل مما قدمته عائشة إذ أنها كانت صغيرة أو لم تولد وما قدمته عائشة آخر الأمر من حفظ النبوة ورواية الحديث وقصة العلم وحفظ ما جرى من النبي فإن خديجة لم تدرك مثل هذا رضي الله تعالى عنهن جميعا. وخديجة رضي الله تعالى عنها بالنقطة الأخيرة أكثر شيء أنا محتار وفاؤه صلى الله عليه وسلم لخديجة وماذا ده محير بجد يعني لأن خديجة ماتت. يا أخوانا أنت لو راجل عندك كم مرة بتعمل حسابك مع كل مرة بتمسك لسانك ده تقول كلام توصل المرة الثانية بتكون زول يعني ماسك لسانك ده لكن هو خديجة مش ماتت ودفنوها. طبعا ماتت خديجة في السنة العاشرة من البعثة النبوية أي قبل الهجرة بثلاثة أعوام أو بثلاثة سنوات أو بثلاث سنوات وهي رضي الله عنها دفنت عند الحدود منطقة مكة اسمها شنو عند اسم الحدود وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت قبل أبي طالب بشهر وخمسة أيام يعني قبل أبو طالب بكم بشهر وشنو وخمسة ثم مات أبو طالب ثم أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك بعد ثلاثة أعوام هاجر إلى المدينة، وكان هذا بعد الخروج من المقاطعة والحصار الذي حصر حفرت مكة بني من؟ بني هاشمة. وكانت خديجة مع زوجها لا تفارقه، لذلك أرى أنها قامت معه أيام الإسلام الأولى بمعاناتها، شهدت تعذيبه وأداه، وشهدت الإعلام المغرض والأذى الذي كان يتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زوجه وهي جزء منه. خديجة رضي الله تعالى عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا لها وفاء شديد. قالت عائشة: ربما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة فأرسل منها إلى صويحبات خديجة. مش ذبح في المدينة، أو زوج عائشة وغير كتار رسوان لما يذبح له خروف يطلع لحمه يقول درس سلوان لصحبات خديجة زمان. قالت عائشة: ما غرت من امرأة كغيرتي من خديجة وهي ميتة، ولقد ماتت ولم أرها. ما يعني ما مذكرها كويس، كانت عائشة وأنا صغيرة. ما غرت، قالت، من كثرة ما يسأل ما يحدث النبي عنها ويثني عليها وما ذكرها إلا واستغفر الله. قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل ذكر خديجة، ما بيزهق أصلا، حتى قالت له ذات مرة والحديث البخاري: خديجة، قال لها يا عائشة: إن الله رزقني حبها. شأسم الله داني قسم لي حبها، ما بقدر. كلام واضح الواضح من الآخر، قال لها ما تكتب. حتى قالت في مرة من المرات أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة كانت تأتيه زمان كانت تأتيه في زمان خديجة، فأجلتها على ردائه، طلع الرداء وفرش له وقعد عليها. قالت له عائشة: من هذه؟ لقد رأيتك حفيت بها. قال: إنها كانت تأتينا في زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يا أخي لكن الرسول الله وفي وفاء، وفي وفاء، والله في ناس تأكلوا معك الملح والملح تفلي السلام الله ما يجيب له، الله كني أجيب. يا أخي ما في وفاء ده، يا أخي ده شغل بتاع وفاء، يا أخي هي ماتت، لا ما هي خبر تكون المغرضة، لكن ده الوفاء الشديد. وفي مرة من المرات قالت عائشة في خديجة مقالا لما رأته يثني عليها، عائشة قالت يعني مقولة عجيبة لو قلتها هتضحكوا، قالت: كأنه ما في الدنيا غير خديجة. قالت تقول بس الرسول الكريم عليه تقول الدنيا جاته غير خديجة، ما ده كلام مرض على أنها طبعا تقول قالت غير خديجة ما تقول شو. فمرة من المرات ذكر خديجة بخير، فحاولت تتكلم فيها أنها عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. قالت غضب غضبا، قالت: قلت اللهم اصرف عني غضب نبيك، والله لا أذكرها إلا بخير بعد ذلك. لا وجد ملاوة من الغضب ده. قالت ثاني بينه وبين نفسه، قالت كان الزهر فيه فاجد بسلام ثاني ما تكلم فيها، وفعلا ثاني ما تكلم. قال لها: والله ما أبدلني الله خيرا منها. شوف الكلام ده كيف، وآمنت بي إذ كفر الناس، وواثتني بمالها إذ حرمني الناس. قال: ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من سائر الناس، والله ما أبدلني الله خيرا منها. فكان يعرف صلى الله عليه وسلم لها الفضل. خديجة بنت خويلد شرف لنا كأمة مسلمة، والله يا أخواننا أنا ما أقدر أوفي خديجة رضي الله عنها مقامها ومنزلتها. فقط أقف عند هذا الحد، حسبي أني قد أشرت إشارة إلى امرأة من أعظم النساء في تاريخ الإسلام والمسلمين قاطبة، ويا ليت نساءنا يأخذنا من هذه السيرة العطرة. أسأل الله تعالى أن يبارك وأن يوفق. طيب، في واحد سألني أشرت عليه مسألة في السير، قال لي يا أخي الحسن بن علي الزوج أربعة في يوم واحد يطلق أربعة، أشير كيف يا أخوان هذا الكلام لم نذكره للاستشهاد، يعني ما يمشي كمان يكلم الناس يقول اسمعوا بس ياخذ من الدرس كله ينسى القلنا ده كله، يقول له والله اللي ده قاله ده زي بيكون بيحب الطلاق شديد، والله قال لك الطلاق ده ما فيه حاجه يا اخي الحسد في يوم واحد طلق أربعة ويتزوج أربعة. بس قال لكم طلق وساكت. ما بس كده قلنا الطلاق فيه مما يفرح إبليس ما في شك. لكن إخوانا دار أوريك إنه قد لا يعيد. أنت تعرف بين الراجل وبين المرأة شنو؟ وكان قلت الراجل طلقت مرتك ليه؟ كلام ده سؤال سيء لأنه يعني معناه يفضحها مش كده؟ يقول طلقتها عشان كده وعشان كده وعشان كده وعشان كده. معقول يعني؟ ما تقول له راجل طلق مرته أتعب تصلح له في الإصلاح قول له مؤاخذك على شنو؟ لكن في الونسه ما تسأله. ما تقول له أنت طلقتها ليه؟ يفضح عليك يعني؟ هو سائر كساف على حاجات ما في الجد يقول لك يعني ولا كيف؟ ده معنى كلامي مش معناه إنه الحسن ابن علي ما زينا. الحسن ابن علي يطلع قال لك لما يمشي يخطب يقول له دار زي بيتكم يمشي يقول له خلاص العلم ذاك دليل يجي مع النبي قارب اللي هو منه أبوه يقول له هوي إن الحسن ابني أعرفه أكثر منكم لا تزوجوه من دولتي ما تزوجوا له فإنه مطلع يقولون نزوجه طمعا في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو المرأة كان يزوجها وطلقه وجاب الثالث واحد منه ده لقى من الأشرار الله اداها إن شاء الله بعد ذلك يطلقها لكن إنت والبنت يعرف لك كان طلقته والله يتشل الزر يدي المرأة ما فيه ما تمشي تقول لي إيماني الحسن بيتزوج ويطلق وبين الجمهور وبين الدين ده ولد الرسول عليه الصلاه والسلام ولد طوال يكون الرسول صلى الله عليه وسلم. والحسن هو الحسن والله انا معجب به جدا لما ابوه مات وهو صلى عليه كبر على علي تسع تكبيرات صلاة جنازه كبر على تسعه والله عنده حظ الله لانه ابوه ابو والله ابوه ابو كبر عليه تسعة تكبيرات ودي جايدة في السنة لكن كان عملناها الزمن ده أنا بشير حالة يقول صلاة الجنازة دي من الله خلقنا أربعة تكبيرات ستوع الجنازة كمان ستوع أي حاجة عرفها الجنازة ستوع أنا أقول لك أفكر أن احنا بس بنقع الأربعة دي ما بنمشي لغادي. هذا ما يمكن أن يقال عن قضية الحسن ابن علي رضي الله عنه لعله إذا وجدنا فرصة نتكلم عنه بصورة منفصلة فهو أجدر أن يتكلم أجدر وهو أحق من يتكلم عنه رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. السلام عليكم.